فشدت ما بين وبين من زعمت ومن صححت أنا زعمك، كتان ما بينك وبين أبو أيوب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري معذور، بينما أنت لست معذورا. معذور يا شيخ. أبو أيوب الأنصاري معذور، أما أنت فلست معذورا. هل يستوي من يتحرك مع من لا يتحرك؟ فأنت عم تحكم على نفسك أولا أنك ما تقدر تتحرك، أو أنا ما بقدر حركة، أو أنا ما بقدر وجهك إلى القبلة. هل ترضى بهذا الوصف؟ السلام يا جماعة في مكة ومدينتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا نعم. في نكتة كده. أنتم ما انتبهتوا على كلام الشيخ. في نكتة فاهم. أنا ما أردت أن أقول هل مفضل يا نبيل نفسه فيه. نبيل والله حتى غني إذا الله أهلا خالد. نعم. قلت فيما سبق، هل يستوي من يتحرك بمن لا يتحرك؟ هل يستوي من يمكن أن يحرك بما لا يمكن أن يحرك؟ أخيرا هل يشبه الإنسان بالجمال؟ الله يهديك، رمى حاله بمشكلة فيها. أبو أيوب الأنصاري بيقول أنا المرحاض ما بغير وجهه عن القبلة، لذلك أستغفر الله. بس هذا ما بغير وجهه إلى القبلة اللي هي الصواب، لكن هو يأبى، فبيشبه حاله بإيش بقى؟ قال لي يا مستورة. احنا قياس مع الفارغ سلمك الله يا شيخ. اي بارك الله فيك، هيك بياك من اول. نعم هذا ملكه.